بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس الخامس في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى في سنة 21 و300 للهجرة. ونبدأ إن شاء الله مثل ما محل ما توقفنا، وأعتذر على التأخير لهذا الخلل الفني، ونبدأ الآن في القراءة. تفضل يا شيخ حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. طيب، بسم الله وصلي وسلم على رسول الله. كنا تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة النبوة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفصلنا فيها، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء في 5 أشياء، وذكر منها أنه بعث للناس كافة، وأيضا أرسل إلى الجن والأنس، فهو نبي الثقلين. ومسألة البعث إلى الجن، فمسألة البعث إلى الجن بالنسبة للجن، قد يريد سؤال من يعني هل في الجن أنبياء ورسل؟ الجواب في ذلك أن في للعلماء في ذلك أقوال، والقول الصحيح والصواب الذي هو قول أهل السنة والجماعة أن في الجن أن الجن هم تبع للأنبياء البشر، ودل على ذلك كما جاء في سورة الأحقاف وفي غيرها دلالة واضحة وإشارة واضحة أن الجن هم تبع إلى أنبياء ورسل البشر وكافة الورى، وهذا هو ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثوا للناس كافة كما هي في فضل في 5 أشياء، ومن ضمنها أنه بعث للناس كافة. نبدأ الآن في مسألة جديدة وهي مسألة القرآن. نعم، تفضل يا شيخ. الإيمان بالقرآن الكريم. وإن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. نعم، مسألة الكلام عن القرآن أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، هذه المسألة قد وقع عليها الإجماع، مسألة كلام الله سبحانه أن القرآن كلام الله. وقد نقل جمع من العلماء، ومنهم اللالكائي والإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، من أراد أن يتوسع في هذه المسألة وينظر في أقوال السلف والتابعين فليرجع إلى هذين الكتابين وإلى غيرهما ممن صنف من الكتب المسندة لأئمة السلف. وممن يعني نقل عنه، فقد نقل عن عمرو بن دينار التابعي رضي الله رحمه الله عن قال كما روى ذلك اللالكائي وغيره، قال عن أنه نقل وهو من التابعين الكوفي من أهل الكوفة، فقد قال رحمه الله قال أدركت الناس منذ 70 سنة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكلهم يقولون القرآن كلام الله منه كلام الله منه خرج وإليه يعود. وقد أيضا جاء وهذا رواه أيضا الدارمي في نقضه على بشر المريسي وأخرجه أيضا اللالكائي وغيرهما من وأيضا البيهقي في سننه الكبرى. وجاء أيضا عنه وهذا الإسناد أنه أدرك الصحابة طبعا عمرو بن دينار هو من التابعين الذين أدركوا الصحابة. وهذا الإسناد قال عنه الألباني رحمه الله في مختصر العلو علو العلي الغفار قال إسناده صحيح مسلسل بالثقات وبالثقات الحفاظ هكذا قال. وقد جاء أيضا عن عمرو بن دينار عند اللالكائي وغيره قال أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذه المسألة لا تستغرب يعني لا تستغرب أنها قد يعني قد ترد على الصحابة إما بخطأ شائع من العامة فيحلف مثلا يعني فيخطئ في مسألة أو كذا ف يعني يقول ورب القرآن ونحو ذلك. وهذا قد جاء عن ابن عباس وقال ونقله العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وقد قال في معنى هذه منه بدأ وإليه يعود قال شيخ الإسلام رحمه الله وأن هذا استفاضت به الآثار هذه العبارة وهذه المقالة عن السلف. وقال الفضل بن دكين المتوفى سنة 219 وهو شيخ البخاري وشيخ الإمام أحمد كما تعلمون قال أدركت الكوفة وبها أكثر من 700 شيخ. قال الأعمش فمن دون سليمان بن مهران كما تعلمون يقولون القرآن كلام الله القرآن كلام الله. وهذه قد نقلها أيضا اللالكائي وقوام السنة في الحجة. وهذه يعني كما قلت لكم قال الشيخ الإسلام قد استفاضت بها الآثار وهذه المقولة. فإذا هنا أيضا يأتي لو رجعنا مثلا إلى الإمام اللالكائي في كتابه شرح صور اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنه ينقل الإجماعات إجماعات أهل المدن فينقل إجماع أهل المدينة ويذكر ويسرد من قال بهذه المقالة بهذا الاعتقاد. وأيضا بدأ واستفتح الإمام البخاري رحمه الله كتابه خلق أفعال العباد بقول سفيان بن عيينة قال لكن الذي عند البخاري ينسب القول إلى سفيان بن عيينة. وهذا الأثر الذي ذكرته لكم هو يرويه راويه سفيان بن عيينة وهو متوفى كما تعلمون في سنة في 198 للهجرة وهو من تلاميذ عمرو بن دينار التابعي. ولكن عند البخاري يرويه عن سفيان بن عيينة قال وأدركته ومنهم عمرو بن دينار وكلهم يقولون بهذه المقالة. فإذا هذا أيضا ممن ينقل الإجماع يعني ممن ينقل الإجماع البخاري كما ذكر ذلك ونقله بإسناده اللالكائي عن الإمام البخاري قال أدركت 1000 من أهل الأمصار وذكر من لقيهم في خراسان وفي العراق وفي الشام وفي الحجاز وفي مصر وفي اليمن كلهم يقولون ذكر إجماعهم ذكر من ضمن إجماعهم القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذه المسألة مسألة القرآن مسألة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. الكلام في اللغة لا يطلق إلا على الجملة المفيدة. فإذا قال قائل إن زيدا تكلم أو قال كذا وكذا فإن السامع يعلم يقينا أن زيدا تلفظ بقول ما. قام في نفسي زيد قام في نفسي زيد. أما إذا لم يتلفظ به زيد مثلا فإذا لم يتلفظ به زيد ولم يتكلم بشيء فإن بشيء كان القائل أو المخبر كاذبا. إذا لم يتلفظ بهذا الكلام فإن مثلا لو قال زيد كذا وزيد لم يتلفظ بهذا فإنه يكون في معنى لغة العرب يكون كاذبا. الشاهد من هذا أن الكلام هو الذي يقوم في النفس ويكون بالتلفظ وينسب لقائله، وإن نقله غيره فلا ينسب إليه وإنما ينسب إلى القائل الأول. فالكلام وأيضا الكلام والتكليم، فالقرآن كلام الله وتكلم الله به، وكلمات الله وبه كلمات الله سبحانه وتعالى، وهو كيف ما تصرف ومحفوظا ومكتوبا غير مخلوق غير مخلوق. والتكليم فعل متعد، فعل متعد، واشتقاق الكلام من الكلم، والكلم أيضا يأتي في اللغة بمعنى الجرح لأنه يؤثر في الحكم كتأثير الكلم أي الجرح، فيؤثر خوفا ورجاء وسرورا وحزنا إلى آخر ذلك. والقرآن مسألة القرآن متفرعة عن الكلام، عن صفة متفرعة عن صفة الكلام أو بحث موضوع صفة الكلام، صفة كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن مصدر كالقراءة كما في قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا. واعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن فيعتقدون أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية أو عبارة أو أنه كلام نفسي، بل إذا قرأه الإنسان أو كتبه في المصحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله مبلغا ومؤديا، وهو إذن كلام الله سبحانه وتعالى وهو حروف ومعاني، وليس كلام الله سبحانه وتعالى الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وأدلة أهل السنة والجماعة في ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فهو دليل على أنه متلو وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه مسموع. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأيضا قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا والله أعلم ما ينزل قال إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون إلى آخر، قل نزله روح القدس، فهو هذا دليل على أنه منزل من الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. وعبارة منه بدا وإليه يعود أي أنه قائله قولا حقيقيا أو سمعه جبريل وجاء به وألقاه وأداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى. وإليه يعود أي يعود أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان أنه يرفع المصاحف من الأرض كما جاء في الأحاديث أنه يرفع من المصاحف ومن الصدور في آخر الزمان. والإضافة إلى الله هنا في كلام الله سبحانه وتعالى ليست إضافة تشريف ولا إضافة ملك، كما مثلا بيت الله ونحو عبد الله وناقة الله، وإنما تدل الإضافة هنا على أنه صفة له سبحانه وتعالى قائمة به، لا يعني قائمة بالله سبحانه وتعالى كغيرها من صفات الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعني يجب التنبيه عليه أن يعني يعني من الأدلة أيضا كلم الله موسى تكليما، وهذا هذه الآية فيها تأكيد الكلام بالمصدر، وهذا يدل على أن المراد الحقيقة، الكلام حقيقة وليس المجاز. ونأتي يعني في هذه المسألة يعني أقوال والمخالفين لأهل السنة في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. فمدار الخلاف في هذه المسألة ومدار الأقوال يكون على أصلين اثنين، أو الأصل الأول هل كلامه بمشيئة أم لا، الأصل الثاني هل كلامه في ذاته أم خارج الذات، كما قال ابن القيم: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قاما عليهما. هذا الخلاف هما له ركنان، هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج، هذان قال هذان أصل اختلاف أهل الأرض في القرآن، فاعرف أو فاطلب مقتضى البرهان، فاطلب مقتضى البرهان. في هذه المسألة هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج، أي خارج الذات. فالقائلون بأن كلام الله سبحانه وتعالى بغير مشيئة منه هم الكلابية والأشاعرة وغيرهم والاقترانية والفلاسفة، هذه كما ذكر ابن القيم رحمه الله. والقائلون بمشيئة هم الاتحادية والكرامية، ولكن الكرامية قالوا إن كلامه حادث بعد أن لم يكن متكلما، والجهمية والمعتزلة قالوا بأنها بمشيئة ولكنها خارجة عن ذاته، خارجة عن ذاته. وأهل السنة قالوا أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع أو قديم الأصل، حادث الأفراد، متعلق بمشيئته، وهي صفة له غير مخلوقة، وغير مخلوقة لأصوات ولا حروف، وإنما لا حروفه وأصوات ولا تشبه حروف ولا تشبه أصوات المخلوقين، كما لا تشبه أصوات المخلوقين. وأما الأصل الثاني هل هو في ذاته، فالقائلون بأنه قائم بذاته اللي هم أهل الكلام من كالأشاعرة والماتريدية، قائم بذاته، ولكن قالوا بمعنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض، ولا يعني وبعضهم قال بأنه معنى جامع أو لا معنى، يعني معنى جامع لعام. والقسم الثاني قالوا هو خارج ذاته، وهم الفلاسفة قالوا بأنه فيض يخرج فيض من الله يعني يفيض عنه. وأما الاتحادية قالوا وهم أصحاب وحدة الوجود قالوا إنه كلام البشر، لأن الكون عندهم شيء واحد. وأما الجهمية والمعتزلة فقالوا إنه مخلوق في الأجسام ومخلوق في الأجسام. فهذا يعني باختصار فيما يتعلق، يعني كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته، وذكر هذا الأصل، ويعني أيضا ذكر قال: والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا، أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. قال وقال: ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعوذ أو أيعاد أيعوذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك، وهو معلم الإيمان. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة أن الله كما جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، وهذا دليل على أن الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، إذ كيف يستعيذ الإنسان بالمخلوق؟ أيعوذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان. وهذه المسألة في مسألة الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أنها ظهرت مبكرا في الأمة، وقد نقل أيضا كما هو معلوم عن الجعد بن درهم كما هذه في قصته حينما أشخصه للناس في الأضحى ثم ضحى به، وقال إنه الجعد بن درهم هذا قال إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فضحى به. وهذه القصة كما قال العلماء استفاضت عند العلماء، ينقلونها العلماء باستفاضة في كتبهم، لا يكاد يعني يذكرون كتبا في مسألة في مسائل صفات الله سبحانه وتعالى إلا ويذكرون هذه القصة عن الجعد بن درهم، وأنه أخذها من طالوت بن سمعان عن لبيد ابن الأعصم. وكما تعلمون أن هذه مسألة المبحوثة هي قد جاءت في كلام الأديان السابقة، وهي أيضا في عند اليهودية وعند غيرهم يعني موجودة، وهذا الانحراف وهذا الخلل. ويعني هذا يعني باختصار يعني نعم قال ومن وصف فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وهذا هذه المسألة مسألة تكفير من قال بخلق القرآن، هذه المسألة أيضا مما يعني أجمع عليه السلف وذكروه في مصنفاتهم، وقد جاء أيضا عن جمع من السلف، بل كان الخلفاء في العصر الإسلام الأول وفي قوته فكانوا لا يتهاونون مع هذه بمثل هذه المقالات، ويعني من أشهرهم كما قلت لكم الجعد، وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الذي مات في سنة 28 و100 للهجرة. وأيضا يعني من يعني هذه المسألة في مسألة خلق القرآن يعني أيضا هارون الرشيد رحمه الله فكان لا يتهاون في مثل هذه المسألة، وما ورد عنه أنه قال بلغني أن بشر المريسي أو بشر بن غياث المريسي يقول بأن القرآن مخلوق، فلله علي لئن أظفرني به لأقتلنه. قال وكان متواريا أيام الرشيد، فلما مات الرشيد ظهر ودعا إلى ضلالته كما هو معلوم، ولكن العلماء قد ردوا عليه بدعته كلهم من أقرانه الذين أدركوه، وعلى رأسهم يزيد بن هارون هذا العلم الكبير وغيره من العلماء. ورد عليه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي، ورد عليه أيضا الإمام البخاري وله كلام في الحكم على الجهمية في تكفيرهم، له في كلامه كلام شديد من الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد. ومن أراد أن يتوسع في جمع الأدلة وجمع أقوال العلماء فإنه يرجع إلى خلق أفعال العباد وكتاب كتب السنة الأخرى. وهذه يعني قلت لكم قبل قليل اللي هم قلت لكم اللي هو أصل الخلاف في مسألتان التي جمعها، وممكن أيضا ممكن أن نوضح المسألة أكثر في تقسيم الفرق وفي أقوالهم على النحو الآتي. مثلا نقول فرقة قالت هو مخلوق وهم المعتزلة، وفرقة قالت هو لا يتكلم بل هو معان تفيض على النفوس الزكية، وهؤلاء هم الفلاسفة ومن تبعهم. وفرقة قالت هو معنى قائم بالنفس، قائم بالنفس لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبع ولا يتكثر، وهؤلاء كما تعلمون هم الأشاعرة الماتريدية. ولكن التفصيل في الفروق بين الماتريدية والأشاعرة، مثلا الماتريدية قالت كلام الله لا يسمع وإنما المسموع عبارة عنه، فموسى سمع صوتا وحروفا مخلوقة تدل على كلامه، فآل قولهم إلى القول بخلق القرآن. وأما الأشاعرة فقالوا أن الله سبحانه وتعالى جعل كلام الله عبارة عن معنى واحد قائم بنفسه، ليس بحروف ولا بأصوات، مع اعتقادهم، لاحظ هنا الفرق، مع اعتقادهم بجواز سمع، مع اعتقادهم بجواز سماع كلام الله. هذا هو الفرق بينهم وبين الماتريدي. لكن قالوا لكنه نفسي، وذلك يكون، يقولون هؤلاء يقولون يكون بخلق إدراك في المستمع، بخلق إدراك في المستمع. فموسى سمع كلام الله النفسي وهكذا. وأما الكلابية وهم أتباع عبد الله بن محمد بن كلاب المتوفى سنة 240 للهجرة، قالوا جعلته، فهم جعلوه خمسة معاني، قالوا الكلام هو معنى الأمر والنهي والخبر والاستفهام، وقالوا المعنى الخامس هو الجامع لها، فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهكذا. وهناك فرقة رابعة وهم الاقترانية أو السالمية يسمونهم، وهم أتباع أبي عبد الله محمد بن سالم، وهو متوفى في سنة 97 و200 للهجرة. وهؤلاء قالوا أن كلام الله حروف أصوات أزلية مجتمعة في الأزل، أي لا تتعلق بالمشيئة. قالوا واللفظ والمعنى لا ينفصلان. فمثلا في قوله بسم الله يقولون إن السين ليست مسبوقة بالباء، والميم ليست مسبوقة بالسين، وقالوا والميم ليست مسبوقة بالسين، وإنما قالوا إنما عند يعني عندهم اقتران يسمونه، أو أنها مقترنة، فالترتيب يكون، يقولون فالترتيب يكون في السمع بالآذان فقط. ولذلك قال عنهم ابن القيم فاعجب لذا التخليط والهذيان، يعني هذا يعني لا دليل عليه، هذيان كما قال ابن القيم. وأما والخلاصة يعني أن عندهم أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. إذن وأما القول الفصل في هذه المسألة هو قول أهل السنة والجماعة، والذي دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه حروف وأصوات وألفاظ ومعاني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، متعلق بمشيئة الله وقدرته، أي يتكلم متى يشاء إن شاء، وهذا هو الحق. وكما هو معلوم أصلا أن كلام الله سبحانه أن الذي يتكلم متى يشاء أكمل من الذي لا يتكلم متى يشاء، هذا معلوم بدلالة الكتاب والسنة وبدلالة العقل. إذن هذه الخلاصة. وأيضا من باب الفائدة، يعني الآن هذه المسألة لو مثلا طبقنا عليها الأصول أصول الفقه. الآن كان القول كما ذكرت لكم الإجماع قول السلف أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذا كما تقدم نقله عمرو بن دينار ونقله سفيان بن عينة ونقله غيرهم من أئمة السلف الكبار، أئمة المحدثين وناقلوا الكتاب والسنة. ثم ظهر بعد ذلك قول الجهمية والمعتزلة. فإذن عندنا الآن قولان، قول السلف وهو الحق وقول باطل. ثم أتى قول ثالث أراد وزعم أن يتوسط بين القولين، وهو قول المتكلمين الذين هم جاءوا من بعدك الأشاعرة والمتزلة، فقالوا أن كلامه غير مخلوق وهو النفسي. وقالوا ثم في آل بهم في نهاية الأمر وقالوا أن بمعنى الكلام النفسي هو ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ فهو الذي نقرأه فهو مخلوق بمعنى اللفظ. فآل يعني فهم أرادوا أن يجمعوا بين قول أهل السنة وبين قول الجهمية. والقاعدة الأصولية لا المعروفة لا يجوز إحداث قول ثالث. القاعدة الأصولية المعلومة لا يجوز إحداث قول ثالث، أي لا يجوز أن تحدث قولا بين الحق بين قول حق وقول مبتدع. فلا تعدد في الحق، فالحق واحد، فلا يجوز أن تحدث قولا ثالثا وسطا بين الحق وبين الباطل. قد تقترب من الحق لكن لا تكون موافقا للحق، فأنت وسط بين قول الحق وبين الباطل. فهذه في مسائل العقيدة لا يجوز إحداث قول ثالث، فإما قول الحق وإما قول الباطل. فإحداث قول ثالث بين الحق والباطل لا، فهذا كما هو معلوم باطل ومردود، فكيف تأتي بقول وسط بين الحق والباطل؟ فهذا يعني باطل ومردود وغير مقبول. قال رحمه الله: فمن سمعه فزعم أنه كلام الله البشر فقد كفر. هذا يعني سبق قلنا. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر وهذا يعني دليل ذكره رحمه الله، وهو قول حق. وهذه وصفة الكلام والصفات عموما، إذا انتهى الوقت أخبرني، وصفة الكلام هي طبق عليها عليها القاعدة، قاعدة أهل السنة والجماعة، القاعدة الكبرى إثبات ما أثبته الله سبحانه من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه أو تكييف. وهذا عام في كل صفات الله سبحانه وتعالى، والذي يعني ولا يشبه قول البشر. والذي هنا الذي يثبته المسلم في كل صفات الله سبحانه وتعالى إثبات المعنى الكلي، أو يسمى بالقدر المشترك، وهو المعنى الكلي لصفات الله سبحانه وتعالى، أو المعنى الكلي أو المعنى الذهني لصفات الله سبحانه وتعالى قبل الإضافة والتخصيص، قبل الإضافة والتخصيص. فهذا معنى عام يكون في الذهن لا وجود له في الحقيقة، يعني معنى عام في الذهن. فإذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى اختص بالله، فإذا قيل كلام الله اختص بالله، وإذا قيل كلام البشر اختص بالبشر، فيسمى القدر المميز. القدر المميز إذا أضيف وخصص إما بالله سبحانه وتعالى أو بالمخلوق فيكون هذا يسمى القدر المخصص المميز أو المميز، وهو المعنى الذي معنى الصفة بعد الإضافة والتخصيص، بعد الإضافة والتخصيص، مثل علم الله أو العلم. العلم معنى عام معروف، العلم وهو إدراك كنه الشيء وإدراك الشيء، معرفة الشيء كما هو معروف. فإذا قال علم الله اختص بالله، وإذا قال علم المخلوق اختص بعلم المخلوق. وكذلك الصفات الأخرى، يد الله يد المخلوق، تختلف بحسب الإضافة والتخصيص، ولكنها تكون لا بد أن تثبت القدر المشترك، أي المعنى العام أو المعنى الكلي أو أصل الحقيقة. كل هذه الأسماء أسماء لمعاني واحدة، وهي إثبات المعنى الكلي أو المعنى الذهني أو أصل الحقيقة قبل الإضافة والتخصيص. فمثلا سمع الله، السمع هو إدراك المسموعات، فإذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى اختص بالله، وإذا أضيف للمخلوق اختص بالمخلوق. فهنا لا بد من إثبات القدر المشترك، فإذا لم تثبت القدر المشترك فأنت في حقيقة أمرك عطلت الصفة ولم تثبت الصفة على معناها أو معنى الصفة. فإثباتك للقدر المشترك ليس تشبيها، وإنما هو إثبات لحقيقة ومعنى، لإثبات لمعنى الصفة على الوجه الصحيح الذي يعني أراده الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نتوسع في ذلك فيما سيأتي إن شاء الله. نعم، يمدينا نكمل ولا انتهى الوقت؟ بقي تفضل. يا كفر من قال بالتشبيه، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل القول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. نعم، هذا كما قلت لكم يعني المعنى العام أو القدر المشترك، إثباتك للقدر المشترك ليس بتشبيه وليس فيه محظور، وإنما هو الذي جرت عليه قاعدة أهل السنة والجماعة، كما جاء عن ربيعة بن عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي، وجاء عن أنس بن مالك لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، وهذا يعني دلالة في الأثر عن مالك رحمه الله، الأثر المشهور الثابت عنه بطرق متعددة. فقال الاستواء معلوم، أي معلوم في معناه الكلي، المعناه اللي هو في اللغة المعنى العام، الاستواء معلوم، والكيف غير، والكيف مجهول أو غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة كما جاء عنه. فالكيفية لا أحد يعرفها ولا أحد يعلمها، وإنما المعلوم هو المعنى العام أو المعنى أو أصل الصفة أو أصل الحقيقة، يعني أصل الصفة، معنى الصفة، معنى صفات الله سبحانه وتعالى. وصفات الله سبحانه وتعالى كلها من باب واحد، فقولك في صفة دون صفة يعني تثبت صفة وتنفي صفة، وهذا يسمى تناقض. ولذلك قال قرر أهل السنة والجماعة قاعدة مهمة جدا، وهي القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. ولذلك قد كما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته للمعتزلة في مسألة خلق القرآن، هذه المسألة ما جاء في هذه المناظرة كما جاء في كتابه الرد على الجهمية، الرد على الزنادقة والجهمية، في كتابه الذي ألفه في حبسه لما ناظره المعتزلة، وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد أو أحمد بن أبي دواد هكذا بالهمز وبدون الهمز. وأيضا جاء أيضا في كتاب المحنة برواية حنبل ابن إسحاق، حنبل ابن إسحاق بن حنبل، وهو ابن عمي الإمام أحمد، وهو متوفى في سنة 272 للهجرة. وأيضا هناك أيضا وهذه أيضا رواها يعني هذه المناظرات وأقوال وتقريرات الإمام أحمد نقلها عنه تلاميذه ولا زالوا ينقلون عنها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى من بعده. فالإمام رحمه الله في مسألة خلق القرآن لما قالوا إن القرآن كلام الله سبحانه لما قالوا إن القرآن مخلوق أن كلام الله مخلوق كيف خصمهم وكيف رد بدعتهم هذه رد بهذه القاعدة قوله في بعض الصفات كقول في بعض الآخر كيف ربط صفة الخلق بصفة العلم فقال ما تقولون في علم الله قال ليس بمخلوق فإن قالوا ليس بمخلوق خصموا وإن قالوا علم الله مخلوق كفروا بإجماع الملل والناس وجميع العقول إذ كيف يكون الله سبحانه وتعالى جاهل ثم يكون عالما هذا لا يقوله أحد من أهل الملل فخصمهم وهزمهم بهذه القاعدة المهمة لأن الله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد ما أنزل لك أنزله إيش أنزله بعلمه فالقرآن من علم الله فإن وهذه أيضا يعني من باب الفائدة هذه القاعدة أيضا هي يعني وقعت في المناظرة وقعت مناظرة بين أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم القاضي وهو متوفى في سنة 198 للهجرة هذا القاضي ناظر بشر المريسي هذا فذكر له هذه وذكر له هذا نفس كلام الإمام أحمد وهذه المناظرة ربطه بالعلم ما تقول في العلم وهذه القصة أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قصة مناظرة أبي يوسف مع بشر بن غياث المريسي ذكرها الخطيب البغدادي وهذه من أقوى الحجج التي أدحض بها الإمام أحمد حجة هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن فربطهم فصفات الله سبحانه وتعالى كلها سواء يعني القول في بعضها كان بقول في البعض الآخر فعلم الله مثل كلام الله ومثل غيرها من الصفات ما تقول في بعض في صفة يلزمك في الصفة الأخرى ولذلك يعني ما تناقض من أثبت بعض الصفات ونفى بعض الصفات استطال عليهم المعتزلة نعم وبالنسبة مثلا للذين لا يثبتون الصفات فيقال لهم أيضا القاعدة الثانية القول في الذات كالقول في الصفات تقول لمن ينفي الصفات تقول له ما تقول في ذات الله هل تثبت لله ذات أو لا أم لا فإن أثبت لله ذات تقول له طيب الإنسان له ذات ألست يعني على قاعدتك أنت على الشبهة التي تقول بها أنت فالإنسان له ذات ما تقول في ذات الإنسان فإن قال ذات الإنسان غير ذات الله خصم خلاص انتهى طيب نحن نقول مثل هذا نقول نثبت الصفة على غير صفة المخلوق والبشر صفة تليق بالله سبحانه وتعالى كذلك كما قلت في الذات أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه ذات المخلوقين تقول في صفات الله فالقول في الذات كالقول في الصفات هذه قاعدة معروفة عند أهل السنة والجماعة يعني مما يعني ذكرها العلماء واستدلوا بها في إبطال حجج المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة صفات الله سبحانه وتعالى وهنا لعلنا نقف وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.